بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيتواصل الشرح والتعليق في متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي المصري، المتوفى سنة 21 و300. وتوقفنا عند كلامه رحمه الله تعالى عن مسألة الرؤية، إثبات رؤية الله جل وعلا في الآخرة للمؤمنين بعد دخولهم الجنة، وهذه مما أثبته القرآن وجاءت به السنة المتواترة، فالأحاديث متواترة في إثبات رؤية الله جل وعلا في الآخرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. حديث رواه الشيخان من حديث جرير بن عبد الله البجلي، والأحاديث كما تقدم متواترة بلغت حد التواتر، أكثر من 30 صحابيا رووا أحاديث الرؤية. طيب، في بعض الإخوة ذكر أنه في مسائل لم تتضح لبعض الإخوان، ونقول هذا المتن في الحقيقة يعتبر متنا متقدما في العقيدة، يعني الذي يدرس الطحاوية لا بد أن يدرس قبلها الأصول الثلاثة، القواعد المثلى، الواسطية، سلم الوصول، يدرس هذه الكتب ثم يرتقي إلى الطحاوية. ولكن لما ذكرنا أو لما دعينا للدورة اقترحنا هذا الكتاب أو الواسطية، فكان اقتراح المقبول الطحاوية، بناء على أن الإخوة الطلاب قد درسوا دورات سابقة وقد أخذوا قصة من عقيدة، لكن تبين أن بعض الطلاب لم يدرس العقيدة شيئا، لم يبدأ إلا بالطحاوية، ومن الطبيعي أن لا تتضح عنده بعض المسائل، يعني في بعض الإخوان عندهم مسائل ما وضحت وذكر بعض الشباب، فنقول هذا الشيء طبيعي. إذا كان الإنسان أول متن يدرس الطحاوية من الطبيعي أن تفوت عليه أشياء، لكن من درس قبل هذا درس الواسطية مثلا أو سلم الوصول قبل ذلك، وقبل درس الأصول الثلاثة أو درس مقدمة ابن أبي يزيد القيرواني، هذه كتب مختصرة، والقواعد مثلا كذلك في الصفات والأسماء، من درس هذه الكتب تسهل له فهم متن العقيدة الطحاوية. وأما من لم يدرس شيئا قبل ذلك فسيفهم أشياء وتغيب عنه أشياء، لكن إن شاء الله مع الشرح والدورات القادمة إن شاء الله يكون الشرح أوضح. نحن لا نستطيع أن نتوقف كثيرا في هذه الجزئيات، لذلك سنشرح شرحا إن شاء الله متوسطا، ومن كان عنده إشكال يرفع يده لنزيل عنه الإشكال إن شاء الله، يعني من لم تتضح عنده المسألة يسأل وإن شاء الله نجيبه بما يسر الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذا كلام ما معناه؟ معناه أن الإسلام لا يثبت في قلب العبد إلا إذا كان العبد مسلما مستسلما، هذا معنى هذه العبارة، أن الإسلام يتحقق ويثبت في قلب العبد متى؟ إذا سلم لله جل وعلا واستسلم لأمره. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. لذلك المسلم هو الذي يسلم بأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وإنما سمي الإسلام بهذا الاسم لأن فيه الاستسلام، لأن فيه الاستسلام وفيه التسليم، التسليم للأحكام الشرعية والتصديق للأخبار الواردة في الكتاب والسنة. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فالإنسان يكون مسلما حقا متى؟ إذا سلم واستسلم، سلم لله جل وعلا واستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. قال: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. من رام علم ما حضر عنه علمه، رام يعني طلب، رام أي طلبه، طلب علم ما حضر عنه علمه. هناك علوم محظورة، علوم محظورة وممنوعة ولا يجوز البحث فيها، وهي علوم الغيب، الغيبيات. الإنسان ليس له أن يبحث عن الغيبيات، ومن الغيبيات ما يتعلق بكيفيات الصفات، كيفيات الصفات هذه من الغيبيات. فالله جل وعلا يتكلم ويسمع ويبصر، هذا شيء معلوم. طيب، هل يجوز الإنسان أن يبحث عن كيفية كلامه وكيفية سمعه وبصره؟ لا، لأن هذا علم محظور. ولذلك لما دخل الرجل على مالك رحمه الله، هذا الرجل رام علم ما حضر عنه علمه، قال: يا إمام، الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله حتى علاه الرحضاء يعني العرق، ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج، أمر به فأخرج. إذن الكيفيات، كيفيات الصفات وكيفية ذاته جل وعلا، هذه لا يجوز البحث عنها أو طلب علمها، لأن هذا مما حضر علمه. فمن رام علم ما حضر عنه علمه، هذا علم محظور ولا يحيطون به علما، ولم يقنع بالتسليم فهمه، رفض أن يسلم، ولكن استوى، كيف استوى؟ أريد أن أعرف كيف استوى، أريد أن أعرف كيف يتكلم، لم يقنع بالتسليم فهمه. ما هي النتيجة؟ قال رحمه الله: حجبه مرامه، أي كان هذا الطلب حاجبا له ومانعا له عن خالص التوحيد، عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. يصير بهذا البحث عن الكيفيات وعن الدخول في باب العقيدة الأمور الغيبية، يدخل فيها بعقله، يصبح متذبذبا بين الكفر والإيمان والشك والتصديق والتكذيب والتصديق والإقرار والإنكار، كحال أهل الكلام. أهل الكلام هم الذين يستعملون عقولهم في أمور الغيب، في الصفات، في صفات الله جل وعلا، يحكمون العقول ولا يرجعون إلى النقول. دل منه أهل الكلام كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة، دخلوا في علم الكلام، دخلوا في علم الكلام وأدخلوا عقولهم في مجالات ليست لهم، وخاضوا بالعقول القاصرة في أمور غيبية لا يمكن إدراكها بالعقل، يتكلمون عن ذات الله وعن صفاته بالعقل ويعارضون النصوص بالعقول، لذا سموا أهل الكلام. وقال عنهم الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. لأهل الكلام يستعمل العقول، إذا أردت أن تقرأ شيئا من كتبهم في العقيدة لا تفهم شيئا، كلام كله فلسفة، الفلسفة والمنطق والمقدمات العقلية والنتائج العقلية وهذه الصفات كلها من نتائج علم الكلام، وهي ليست من علم في شيء، الجوهر والعرض والجسم والتحيز والخيول والأشياء كلها مصطلحات ابتدعوها وزعموا أنها هي العلم، وهي ليست من علم في شيء، هي بعيدة كل بعد عن العلم. فهؤلاء يقعون في الشك والحيرة. لذلك الرازي رحمه الله وكان من المتكلمين في آخر أمره ماذا قال بعد أن مل طريق أهل الكلام وأيس منها؟ ماذا قال؟ قال: لقد جربت المناهج الفلسفية، لقد جربت المناهج الفلسفية والطرق الكلامية، فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرب في الإثبات الرحمن على عرش استوى، إليه يرفع الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. قال لقيت الحكاية مختصرة جدا، آية في الإثبات وآية في التنزيه. قال: أقصر الطرق وأسهلها في باب الصفات القرآن الكريم، آية تثبت وآية تنزه عن المثيل، لكل حكاية. فقال قبل ذلك أبياتا قال فيها: نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ما في فرق، لقينا نفس شغالين بس قيل وقال، فإن قالوا كذا قلنا كذا، فإن قيل قلنا، وإن قالوا نقول، كل هذه لم تغني عنهم شيئا. نعم، أي نعم، قال أنا إذا أموت على عقيدتي حاجزني صبر. الآن تجد الأعراب في البادية والنساء العجز في بيوتهن على عقيدة سليمة وعلى فطرة سليمة، الأعراب في البادية، يأتي الرجل الأعرابي ويجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم أو يتعلم العقيدة في دقائق، مجملات العقيدة، فيرجع إلى قومه رسولا مبلغا، يعرف بس خلاصات ومجملات العقيدة فيستفيد منها ويعلمها ويعلمها، ما دخل في المنطق والجسم والعرض وهذه عبارات المصطلحات الحادثة والهيولي والمركب وغيرها من المفردات التي يصعب شرحها عند الفلاسفة والمناطق والمتكلمة. إذن هؤلاء هم أكثر الناس شكا، كما قال العلم: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، أكثر الناس عندهم وسواس وعندهم شكوك المتكلمون. لماذا؟ لبعدهم عن الكتاب والسنة. أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل يضحك ربنا؟ قال: ربنا بيضحك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الأعرابي: لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك. شوف الفطرة السليمة، لكن تعال شوف هذا الكلام ولك الضحك يلزم منه كذا ويلزم منه كذا ويؤدي إلى كذا. إذن المراد بالضحك إرادة الإنعام أو إرادة الثواب، يلفون ويدورون في حلقات مفرغة. ومسألة بسيطة جدا، يضحك الله تعالى ضحكا يليق بكماله وجلاله، لا يعلم كيفيته إلا هو. الكيف مجهول، والإيمان به واجب، وليس كمثل شيء، لا كضحك المخلوقين، ولا يعتريه النقص أو لا يستلزم عيبا ونقصا في حقه سبحانه وتعالى. دي كل حكاية. الضحك كبقية الصفات كالسمع والبصر والكلام والإرادة والاستواء والنزول للسماء الدنيا، كسائر الصفات كما يليق بجلاله جل وعلا. إذن أهل الكلام هم المتذبذبون بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والشك والإنكار والإقرار والإنكار، فيظل أحدهم وسوسا وساوس تائها شاكا. يقول الشهر الثاني وهو من المتكلمين صاحب كتاب الملة والنحل، ماذا قال؟ قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. قال لي الحكاية كلها حيرة وندم. أكثر الناس طمأنينة وثباتا ورضا وتسليما هم أهل السنة. لماذا؟ لأنهم ينهالون من الكتاب ومن السنة. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. يعني لا يصح الإيمان بالرؤية، أي بأن الله جل وعلا يرى في الآخرة، لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني أنكر هذه الرؤية، كحال من؟ كحال المعتزلة. المعتزلة ينكرون الرؤية ويقولون ترون ربكم، أي تعلمون ربكم، يتأولون كل آيات وأحاديث الرؤية. وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظرة، قالوا ناظر يعني منتظرة. طيب، من يذكرنا؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن النظر له ثلاث معاني حسب التعدي، ذكرنا ذلك. أيوة صبري، إذا تعدى بلا معناه ماذا؟ بالأبصار، رؤية بالأبصار. طيب ثاني، إذا تعدى بفيه فإن معنى التفكر والاعتبار. الثالثة، إذا تعدى بنفسه فإن معناه الانتظار. طيب آية القيامة، يقول تعالى: إلى ربها ناظرة. النظر تعدى بماذا؟ بشنو؟ بإلى. إذا معناه ماذا؟ الرؤية بالأبصار. هذا يقولون ناظرة منتظرة. طيب، لن تراني، قالوا أي لا يرى مطلقا حتى في الآخرة، هذا كله تأويل منهم باطل. إذن كلام الجهمية والمعتزلة هذا من الوهم ومن إنكار الرؤية، أو تأولها بفهم كحال أشاعرة. أثبتوا الرؤية لكنهم قالوا أضافوا قيدا يؤدي إلى إنكارها. ماذا قالوا؟ قالوا يرى لا في جهة، لا في جهة، وهذا مما من يعني من تعقيدات هذا الكلام. عشان تعرفوا هذا الكلام يعقدون العقيدة. قالوا يرى لا في جهة، يعني شو كلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ كل مكان، كل مكان لما دي كل الجهات، هذا يعني يرى لكن بدون تحديد جهة. وهل يعقل مرئي بدون جهة؟ كيف يرى لا في جهة؟ إذن هذا قول باطل. هم لأنهم عطلوا العلو، أنكروا صفة العلو، قالوا أثبتنا الرؤية. طيب قال لهم يرى، هل يرى الله جل وعلا يراه الناس بأبصارهم ينظرون إلى العلو فيرونه، أم ينظرون إلى أي جهة؟ قالوا يرى لا في جهة. وهذا من تناقضات الأشاعرة. نعم. ما إذا السؤال موجه إليهم هم يجاوبوا. نعم. هم مطالبون بشرح هذه العبارة. نعم. قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام أي أهل الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية يعني تفسير الرؤية وتأويل كل معنى يضاف للربوبية يعني تفسير كل صفة من صفات الله جل وعلا بترك التأويل، التأويل الثاني هنا بمعنى التحريف ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. إذن عندنا التأويل الأولى إذ كان تأويل الرؤية يعني تفسير الرؤية وتأويل كل معنى أي تفسير كل نص من نصوص الصفات المتعلقة بالله جل وعلا صفات الربوبية يكون بماذا؟ يكون بترك التأويل أي بترك التحريف، لأن التأويل يأتي ويراد به أحد أمور، يأتي التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى ماذا؟ التفسير. ومنه قول عليه الصلاة والسلام ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن يأتي التأويل بمعنى التفسير، ويقول الطبري كثيرا القول في تأويل قول الله تعالى كذا، ده واحد. يأتي التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام يسمى هذا تأويلا. فإن كان الكلام طلبا فإن تأويله امتثاله. عايزك تكتب الكلام ده من النص بعدك بنشرح. إن كان الكلام طلبا فإن تأويله امتثاله، وإن كان الكلام خبرا فإن تأويله وقوعه، يعني وقوع نفس المخبر به. كيف هذا الكلام؟ وقوعه. إذا كان كلام طلبا فإن تأويله امتثاله، مثل ماذا؟ كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، بعدما نزلت عليه قوله آية سورة الفتح سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت كان في كل ركعة وسجد يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني يمتثله، لأن الكلام هنا طلب سبح بحمد ربك واستغفره، فكان يسبح ويستغفر ويحمد تأولا للقرآن يعني عملا وامتثالا للقرآن. إذن إذا كان الكلام طلبا فإن تأويله ماذا؟ امتثاله، إن تأويله امتثاله. وإن كان الكلام خبرا فإن تأويله وقوعه. قال تعالى ورفع أبويه لعرشه وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، تأويل رؤياي. وهنا تأويل الرؤية وقوعها، لما وقعت كان وقوعها تأويلا لها. لما دخل إخوة يوسف وأبواه على يوسف وسجدوا له، وهذا بالشرع من قبلنا، قال يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. لما وقع ما أخبر به في أول السورة إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، لما وقع ما أخبر به كان ذلك الوقوع هو التأويل. إذن التأويلات بمعنى وقوع الخبر، إذا كان كلام خبر فإن تأويله ماذا؟ وقوعه. وإذا كان كلام طلبا فإن تأويله امتثاله. يأتي التأويل بمعنى الاستعمال الثالث صرف الكلام عن ظاهره، صرف الكلام عن ظاهري، وهذا عندنا متأخرين قال هذا مؤول إلى كذا، يعني مصروف عن ظاهره، وهذا صرف الكلام عن ظاهره إن كان بدليل فهو صحيح، وإن كان بلا دليل فهو تحريف، إن كان عليه دليل فهو تأويل صحيح. يعني حديث مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، هل يقال إن فيه إثبات المرض لله تعالى عياذا بالله؟ نقول لا. إذن ما تأويل هذا الكلام؟ يقال تأويله ما ذكر في آخر الحديث، أما علمت أن عبدي فلان مريض، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. إذن مؤول بدليل، صرف عن ظاهره بدليل، دليل متصل في نفس السياق، واضح؟ إذن إذا كان الكلام قد صرف عن ظاهره بدليل فهذا تأويل صحيح، وإن كان الصرف بلا دليل فهذا تأويل باطل ويسمى تحريفا، يسمى تحريفا. وهذا الذي عناه المؤلف في قوله بترك التأويل، أي بترك التحريف، بترك التحريف أو بترك صرف الكلام عن ظاهره بلا دليل. قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. إذن دين الإسلام مبني على ماذا؟ مبني على التسليم. نعم نعم، ذكر في جوهرة التوحيد الأشاعر يقولون وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أوله هذا هو التأويل المذموم. يعني الأشاعر مثلا قوله تعالى وجاء ربك، عندهم هذا النص يوهم التشبيه، ما الحل؟ قال لحل التأويل تقول جاء أمره، ينزل ربنا يقول ينزل أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة، هذا هو التأويل الباطل. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذا هو التأويل الباطل. قالوا من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من وقع فيه، من لم يتوقع النفي، النفي التعطيل، من لم يتوقع أي لم يجتنب ويتقي التعطيل، وكذلك لم يتقي التشبيه يعني التمثيل، زل ولم يصب التنزيه. إذن من عطل الصفات ليس منزها. الآن أشاعر لماذا يعطلون الصفات؟ والمعتزلة والجهمية يقولون نريد أن ننزه الله عن الشبيه، ففعلهم هذا ليس بتنزيه، إنكار الصفات ليس بتنزيه، لأنه تكذيب للقرآن والسنة. إذن من لم يجتنب التعطيل وقع في عدم التنزيه أو لم ينزه الله جل وعلا. من لم يتوقع النفي أي التعطيل إنكار الصفات والتشبيه أي الإثبات لكن على وجه التمثيل، وهذا أمر ثاني، وهم مشبه يثبتون الصفات لكنهم بعد إثبات يشبهون، يثبتون لكنهم يشبهون. قال زل أي أخطأ خطأ فادحا ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، وتعالى واحد في صفاته وذاته وأسمائه، منعوت بنعوت الفردانية، وهذه تكرار نفس العبارة السابقة، موصوف منعوت بصفات بنعوت الوحدانية هي الفردانية نفسها، ليس في معناه أحد من البرية، ليس في معناه أحد من البرية أي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معنى هذا الكلام يغني عنه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. هذا الكلام مما انتقد على المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه استعمل عبارات مجملة لم ترد عن السلف، يعني عبارات الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات هذه عبارة لم ترد في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا. لذلك كان الأولى أن لا تستعمل. ولكن المؤلف رحمه الله تعالى مراد من هذه العبارات أمرا حقا، لا يريد بها إثبات أمر باطل، يريد بها إثبات أمر حق. فقوله تعالى عن الحدود، أي تعالى عن الحدود التي يعلمها البشر، الحدود التي يعلمها البشر، بمعنى آخر تعالى الله جل وعلا أن يكون محدودا بشيء، أن يكون محدودا في شيء محصور، أن يكون الله تعالى محدودا في شيء محصور. الآن المخلوقات لها حدود، الإنسان له حدود تحده، إنسان محدود بفوق وبتحت وبيمين وبشمال محدود. فالله جل وعلا تعالى عن الحدود، أي تعالى عن أن يحده شيء من خلقه، هذا معنى تعالى عن الحدود التي يعلمها البشر. فالله تعالى لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه وتعالى، هو الكبير المتعال. والغايات كذلك، الغايات مراده كما قال الشيخ ابن باز في التعليق، مراده رحمه الله تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية. الحكمة الغاية يعني المرادات، تعالى عن الغايات أي الغايات التي كغايات البشر إراداتهم. فالله جل وعلا يفعل كل شيء لحكمة، لحكمة بالغة، لحكمة بالغة علمناها أو لم نعلمها. فتعالى عن الغايات أي تعالى عن أن يفعل شيئا بلا حكمة، وهذا معنى صحيح، أن يفعل شيئا بلا حكمة أو لغاية كغاية البشر، لا، كل أفعاله لحكمة بالغة. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله والمعنى الصحيح، لكن العبارة ليته يستدلها بعبارة لها أصل من الشرع، لأن الغايات هذه قد تستعمل لإنكار الصفات كما يقول أهل الباطل، يأتون بعبارات يريدون منها إنكار الصفات. مثلا يقولون سبحان الذي تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاد، سبحان الذي تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاد، هل العبارة صحيحة؟ هل هذه عبارة صحيحة؟ غير صحيحة. يريدون بالأعراض نفي الصفات كالضحك والرضا والمحب والكراهية، والأغراض الأعراض كالصفات الفعلية كالاستواء والنزول والمجيء. والأغراض يريدون بهذا اللفظ إنكار صفة المحبة وصفة الكراهية والبغض. والأبعاد يريدون بها نفي الصفات الخبرية كالوجه واليدين والأصابع. إذن هذه عبارة باطلة، لأن مراد منها أمر باطل. فتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، أيضا أراد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى تنزيه الله جل وعلا عن مشابهات المخلوقات في صفاته الذاتية كالوجه واليدين، تعالى عن مشابهات المخلوقات في صفاته الذاتية كالوجه واليدين. واضح يا إخوان؟ إذن هذه عبارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ممن تقد على هذه الرسالة، لأن هذه عبارات مجملة لم ترد في الكتاب والسنة. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. لا تحويه الجهات الست، الجهات هي الفوق والتحت واليمين والشمال والأمام والخلف. الله جل وعلا لا يحيط به شيء من خلقه، هذا المعنى لا تحويه الجهات الست، أي لا يحيط به شيء من خلقه، بل هو المحيط بمخلوقاته. لا تحويه الجهات الست أي لا يحيط به شيء مخلوق، هذا لا يعني إنكار علو. نعم الأعضاء والأركان والأدوات كلها أراد مؤلف من هذه العبارات الثلاثة تنزيه الله جل وعلا عن المشابهة في صفاته الذاتية كالوجه واليدين والعينين وغيرها، هذا المعنى. لا تحويل الجهات الست يعني أن الله جل وعلا لا يحيط به شيء من خلقه، معنى لا يحيط بالله تعالى شيء من خلقه وهو في العلو مطلق سبحانه وتعالى. وهذه عبارة يستعملها أهل الباطل كالمتصوفة وأهل التعطيل، يقولون قال الطحاوي لا تحويل الجهات الست كسائر المبتدعات. قد تجد صوفيا يناقشك بهذا كان يقول لك عندكم الطحاوي قال كذا، فكون على بينة وعلى يقظة، تقول له معنى هذا الكلام ليس معناه إنكار العلو، بل معنى هذا الكلام أن الله تعالى في العلو ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، واضح؟ يعني أن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، هذا المعنى. لا تحويل الجهات ست كسائر المبتدعات. ثم قال المؤلف المبتدعات يعني مخلوقات، المبتدعات يعني المخلوقات، واضح يا أخوانا؟ طيب نمشي. قال رحمه الله تعالى والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، صلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. المعراج حق، حق يعني شنو؟ ثابت موجود، حق يعني ثابت موجود، موجود حقيقة. والمعراج حق أي ثابت. المعراج اسم آله، هو السلم الذي صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماوات جاء بالسلم، هناك إسراء ومعراج، كان معراج إلى السماوات، المعراج كان إلى السماوات العلى، والإسراء كان إلى بيت المقدس. إذا هناك معجزتان، الأولى إسراء وكان من مكة إلى بيت المقدس، وقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك البراق وهو دابة أبيض فوق البغل ودون، فوق الحمار ودون البغل، كما في حديث مالك بن صعصع، دابة يضع خطوه عند أقصى طرفه، إذا نظر إلى عند منتهى بصره يضع خطوه، إذا يصل إلى بيت المقدس في لحظات أو في أوقات يسيرة. من بيت المقدس صلى بالأنبياء إماما ثم جاء بالمعراج وهو السلم فعرج أو عرج به إلى السماوات العلى، إلى السماء الأولى والثانية حتى السابعة وما بعد السابعة إلى سدرة المنتهى والبيت المعمور. كان هذا كله في ليلة واحدة، كان هذا كله في ليلة واحدة. وقد كان إسراؤه المعراج سلم. أي نعم. كيف؟ أسمع. ما سمعت. أرفع صوتي. أيوة. طيب يقول قد يحتج أحد الناس ويقول كيف قد يسلم؟ هذه معجزة. هذه معجزة من المعجزات. يعني ممكن يسلم يقطع درجة دقيقتين يكون ثلاث درجات يكون خلاص دخل السماء، هذه معجزة من المعجزات. الأمر كله أمر إعجازي خارق للعادة، دي كلها معجزة. أيوه ما هو المعراج عرج به بالسلم، عرج به إلى السماوات العلى. طيب والمعراج والإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، وكان يقظة لا مناما، كان بالروح والجسد لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده وكان يقظة لم يكن مناما. لهذا جاء في البخاري ومسلم من رواية جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. بيت المقدس جهة الشمال والحجر شمال الكعبة. قريش كذبت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لم تذهب إلى بيت المقدس، فقام على الحجر فأظهر الله له بيت المقدس عرض كامل. بيت المقدس شايف كل الأبواب والشبابيك والأعمدة والعلام والسيف، قالوا فيه كذا فيه كذا باب، الناحية الشرقية فيه بابين ثلاثة، غربي فيه كذا باب، فيه كذا شباك، فيه كذا عمود، فيه كذا. أخبرهم عن صفاته بالتفصيل، فمن كان قد ذهب صدقهم، عرف أنه صادق، على أقل عرف أنه صادق فيما يقول. إذن كان إسراء يقظة لا مناما، وكان بالروح والجسد، لم يكن بالروح دون الجسد. شهر بالإبل، شهر كامل، حوالي شهر كامل. قال والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الإسراء أول شيء. ثانيا وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، وفي السماء جمعه الله جل وعلا ببعض الأنبياء، بآدم وبيحيى وعيسى وبيوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم. في السماء الأولى وجد آدم، وفي السماء الثانية وجد يحيى وعيسى، وفي الثالثة وجد يوسف، وفي الرابعة وجد إدريس، وفي الخامسة وجد هارون، وفي السادسة وجد موسى، وفي السابعة وجد إبراهيم عليه السلام. وبعد السماء السابعة عرج به إلى سدرة المنتهى والبيت المعمور، رفع له البيت المعمور، رأى الآيات الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كل ذلك كان في ليلة واحدة. ثم إلى حيث شاء الله من العلا كما تقدم، رأى سدرة المنتهى ورأى البيت المعمور، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى. مما أوحى إليه بذلك فرض الصلاة، فقد كلمه الله سبحانه وتعالى وبينه وبينه حجاب، وفرض عليه 50 صلاة، فرجع في السماء السادسة ووجد موسى فأخبره بما أوحى الله إليه، فأشار إليه أن يطلب التخفيف حتى وصل إلى 5 صلوات. نعم يأتي إن شاء الله. إذن هو أو أوحى الله جل وعلا إلى رسوله ما أوحى في ليلة المعراج، ومن ذلك أن فرض عليه الصلاة. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج بفؤاده لا بعيني رأسه. بماذا؟ بقلبه. رأى الله جل وعلا لكن رؤية قلبية، والرؤية القلبية غير رؤية البصرية. ولهذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية ما كذب الفؤاد ما رأى، رآه بفؤاده، رأى الله جل وعلا بفؤاده. لكن هل رأى الله جل وعلا بعيني رأسه؟ الجواب لا. فقد سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور أنا أراه. وفي رواية رأيت نورا، وهذا النور هو الحجاب الذي جاء في حديث أبي موسى، قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور، حجابه النور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله تعالى وإنما رأى النور، وهو الحجاب الذي بين الله وبين خلقه. ولهذا تقول عائشة من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم عام الله الفرية، أو فقد كذب، لم يره بعين رأسه إنما راه بماذا؟ بفؤاده، بقلبه. تفضل. نعم، كيف؟ الرؤية القلبية إبصار يكون بالقلب، يختلف عن إبصار العين. إدراك يكون في القلب يختلف عن إدراك العين. رآه بقلبه الرؤية القلبية، لكن هل هي كرؤية البصرية؟ تختلف، هي غير الرؤية البصرية، وهي تصور وإدراك يكون في القلب، يختلف عن إدراك العين وإبصارها. ولذا قال ابن عباس رآه بفؤادي، يعني كما أن العمى يكون في القلب وفي البصر، كذلك الإبصار يكون في القلب والبصر. قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، القلوب تعمى وتبصر، والأبصار تعمى وتبصر. أيوه. نعم، كأنك ترى، هنا التشبيه، يعني كأنك ترى الله تعالى وأنت تصلي، تشاهده حال صلاتك وفي عبادتك وأحوالك. فإن لم تصل إلى هذا المقام، مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام المراقبة. هناك مقامان، مقام المشاهدة ومقام المراقبة. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، مر معنا أن معنى صلاة الله على رسوله ما هي؟ ثناه عليه في الملأ الأعلى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. كذلك من أمور الثابتة والموجودة والمتحققة حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وهذا الحوض أين يكون؟ أين يكون الحوض؟ في الجنة؟ أين يكون الحوض؟ أيوة، فيه؟ نعم، في عرصات القيامة، أي في أرض الموقف، في عرصات القيامة، في أرض الموقف قبل دخول أهل الجنة الجنة، يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تواترت الأحاديث في إثبات الحوض، تواترت الأحاديث في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يكون حوض في أرض المحشر في عرصات القيامة، يشرب منه المؤمنون. فمن شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لن يظمأ بعدها أبدا. هم مرتدون، هم الذين ارتدوا، الذين ارتدوا في مسألة تحتاج إلى بحث أكثر وأكثر، وهي أين يكون، هل يكون قبل الصراط أم بعد الصراط. ذكر بعض أهل العلم أن الحوض يكون في العرصات قبل عبور الصراط، وبعض الحوض يعبر مؤمن الصراط، وبعض الصراط يدخل الجنة. هذا قول، أن الحوض يكون قبل الصراط. نعم. يشرب بلا ظمأ تلذذا، يشرب في الجنة تلذذا بالشراب لا عن ظمأ. الجنة ما في عطش، ليس في الجنة عطش ولا جوع، وإنما يشرب الإنسان يشرب تلذذا وتمتعا بالطعام والشراب. أي نعم، يشرب لا عن عطش. لا حرج في ذلك، يعني اللهم أوردنا حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلنا ممن يشرب من حوض، إما هو شرب أو يناوله النبي عليه الصلاة والسلام، أن يناول النبي صلى الله عليه وسلم أمته الشراب، لا حرج في ذلك. في عرصات القيامة، لكن لا أدري قبل الشفاعة الكبرى أم بعدها، المهم أنه في عرصات القيامة. أيوة نعم، هي أرض يجعل الله جل وعلا يوم القيامة يقف فيها الناس، يوم تبدل أرض غير أرض والسماوات. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقية ليس فيها معلم لأحد. أرض بيضاء عفراء كقرصة نقية دقيق. نعم الله أعلم بها، هي أرض غير أرض التي يمشي الناس فيها. نعم نعم لا مهم، لا من شرب أيا كان الترجيح، من شرب من حوض لا يظما بعدها أبدا. الكافر هو الذي لا يشرب، والمرتد هو الذي لا يشرب، أما المبتدع هل يحرم من حوض؟ هذا شيء علم عند الله جل وعلا، لكن الذي يظهر أن كل مسلم أسلم وآمن بالله جل وعلا برسوله عليه الصلاة والسلام يرد على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. من بدل غير، هل يراد به المبتدع أم يراد به المرتد عن دينه؟ بعض العلم يقول مراد بذلك المرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يوم الناس هذا. من دخل الإسلام ثم ارتد الذي يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قد أسلم قبل ذلك. نعم أيوة تفضل. طيب بدلوا وغيروا، هل تعني بذلك أهل البدع؟ بعضهم يقول ذلك أنا مبتدع يحرم من حوض، وبعضهم يقول المراد بدل وغيره أي بدل الدين وارتدوا، ولعل هذا هو الأقرب. فإن البدع، البدع المكفرة هي التي تخرج عن الملة، وأما البدع المفسقة فلا تخرج عن الملة، لا تخرج عن الملة. لكن بعض العلم يرى أنه حتى المبتدعة الذين هم من أهل القبلة يحرمون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة وجزاء لهم، والله تعالى أعلم بالأرجح من ذلك. نعم لكن الحديث الوارد في البخاري أن الذين جاء فيهم أنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم أو أعقابهم قهقراء، يقول أهل العلم هؤلاء هم المرتدون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ليختلجن رجال دونهم فقولوا صيحابي وصيحابي، فقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم القهقراء، فأقول سحقا لمبدلة وغير. طيب، والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمتي حق، إذن هو ثابت وموجود. وجاء في صفة الحوض أن طوله شهر وعرضه شهر، وأن أنيته كنجوم السماء، وأن كيزانه كنجوم السماء كثرة ولمعانا وبريقا، كثرة ولمعانا وبريقا، وأن ماه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج واطي من المسك. كل هذه صفات حوض النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا جاء في ورد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح أو كما بين أيلة وصنعاء. كل هذه رواية جاءت فيه وصف الحوض. طيب نقف عند هذا الحد قليلا ونواصل إن شاء الله تعالى بعد ذلك، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.